لا پیشوا وتمان که او حدیثی و فرمی وقت ابن آدم مرد اتره مشتکی ابریته و اعمال کرداری بیشگل و سی طریقه و او تبینی اصل قاطع قرآنی که کب عبارات مختلف لقرآن بیان کرا و او ایک قران مانو لآیه یانزه سوری آیه دوانزه سوری یاسین که افرمی اما هموشتک انوسين كما قدموا چه آثار چه اوه لزمان حياتي انسان انجامي ده چه آثار دواي اوه وقاو حديثة في من سن سنة حسنة يا من سن سنة سيئة كسي اگر روشه كي دامرزان لشوين خوي كخويشي ارواه هرکس باو روشه عمل کا باش ياخراب بقل اواني وا عملي پيكن اگر باش بيت امج اجري اگا بقل اواني کا عملي پيكن اگر خراب بيت امج سزاي اگا جا عن لگرو کفل فش اوته ده هیچ کسی اگر عملي غير زي خوي نبيت و هیچ کسی کتر عمل نگاد یعنی هر خریکم هر اول بیانه کن اواني غير خوي بو هم باشی صالحه که و هم کسی کتریش که ربازی کی اوی گرتو ده بر کاری کی چاکی کردوا هم ام کار جاکا هم اوتوکرو صالحه که کاری کی چاکاتا خازان جو منفعتي بو اون فرمودو هاز كغير ذي اون فرمودو شخص اخد دقات بكم من عقل لقرأ حديثة كافرمي من سن سنة حسنة ليرا ام فاعل بو اجره هو اجره ما بحي لديها ام ليرا عملكي كردو كبشيكي لحالي حياتيا من ان بو منقذي بو بشيكي ما بو دواي اما عملي خويتي كي خوا فرمي عملك أي أوانة كبداشي أجابو أم حديثة كي وافرمي أم حديثة فرمي وقتك أن روش كي دانا دواي هرشي أفراد عملي بيكن هل شوين هاد الجملة الأخيرة حديثة كافرمي أما لأجري أوان كم ناكاتو هركس عملي بيكا أو بخوي أجري جا أمج بقى أوان أجري جا نك أجري عملك أني أوان أجري أما كروش كي دانا أما يكيك اللي حديثك كاشتباه الزور أساسي تياكراوه أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لولدي صالحة واتصور كراوه كمنالك هرچون صلاح بيابك نفع بودايك وباوكيه لحالك هناك تماشاي صدري حديثك بونا أكري آخر أم غفلتانا أبيت السببي كوتمنا وأم اشتباه قورانا أفرمي انقطع عمله إلا من ثلاث عملي خوي منقطع به بیش جلسه شد که لبی عملی منقطع نابه یعنی اوسیانش عملی خوین یکی اکیان صدقه جاریه چون صدقه جاریه مثلا صدقه جاریه اما که بیمارستانی که درست کرو لبر خاطری خواه لشون خواهی چیلی هرکس استفاده لیکن یکی اکتری اما که علم ينتفع به وقت پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام ام علومه دانا و بو بشر دوای خو هر چی عملی پیکره او نکبو امیک امان عمل کن او پاداش یغه لبرمک او خو او اثر جهشت دو سی ولد صالح يدعو له ام ولد صالح وخت يقدر دی او فاک له عملی خو به یعنی اگر باو کک توجیه کربه بر او صلاح او وخته صلاح او دردی ام اخوا کله اثاریه و لا اگر باو کک بر او کمونیسم توجیه کربه بر او هر جور جاهلیت توجیه کرده یا هر ویالی کرده دعای خوی صالح به میلیون دعای بو کادر نخواه بو چون که عمل نیه ایتر عمل هو نیه امجا او اصل قرآنیه و تم لبی ما قدمو آثار تعبیری لیده مثلا لسوره انفطاره بما تعبیری لیده علمت نفس ما قدمت و اخرت قدمت اوی که لزمان حیاتی ای که اخرت آثاره که دعای اما بن ترتیبه که هر کسیک چی اکا أو ملاكي مجازاتو فاداشي جا أوشتك أيكا يا لزماني حياتي توابه مثلا كسي لجي چولا كاريك كاتو كسي بينازاني و آثاري شينا مني أما يتن ما قدمه توابه كسي كيش كاراني أكا وابو دواي خوي جي مني أميش هر كاري خوي وأم ليك جنبه وإحساني أكا روشك وكاري أما دان راون نك أما يكا أوان عملكا أوان عملكا أجري خويان بو خويانا بن هر او حدیث کج او بیان که کافر می او هیچ نقصی ل اجوری اوانا ایجاد نکه آمیک او سوابی اگه بنا لسر اما او هینا او مردوا اگر شتگ واب وی و اکریلش ون خوی ل آثاری خوی بپیگا اگر نپینا که اما ایش که علی تعاون لسر بر رو تقوا آخر می دقل کلمات اکری تقوا وقت تعاون لسر اکری یعنی من زمینه مساعد کنم با ما کتو تقوا ببین فلانش دا بر ببین دی تقوای نجی يعني بمسيرك حركتك كمنكرات واتيا من كومك بكم كل منكرات خود بارزي فلانش دي باش هي بركبو جانبي ايجابيه تقوى بو سلبيه كي بر كارباشا كان انجام دي تقوى لخراب كان خود بارزي يعني معروف يك هي من كومك اكم كتو معروف انجام بي وك امر بمعروف منكرك هي من كومك اكم كمتقي بي لو منكر خود بارزي معروف و منكر و خو پاراستن و انجام دان و امانه هموهی دورانی هم حیاته و دورانی ابتلای و بل لحظه اگ بل مرگ ابتلا تواو بو لقبره بر و تقوه مترح میتا اینی تعاونی لسل بکریتو نجات بو ایتر لوی لویوا ام انسانه و چی لگل خوی بردو و چه آثاری که بوانو محاکمه اکره اگر مؤمنه ظلمی لینا کره کلو وقتا زوانی بن بیتو نیازی بمنو تو بیک تلخینی بکن اگر ایش غیر مؤمن تلخینی اما در دین اخوا بلان با یک جور تلخین درسته یک جور اویش اما سر چون انسانی داعی حکیمانه اگر ری بو اوی که جز رو فیک بوکسه کردن بو خلق مناسبه لم وقتی مرگا تماشا که مردم روحیان آمدگی از بوکسه کردن او مردوها که مخاطب جاکسه بو آمدگه هر پیغمبری خواه مگر چیه فرمه؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا خطاب با او كافرتين كافرانه بلان خريك موعزب مؤمنينك كها متوجبن چون تحقق بو وعدك اخوه چون خو وفاي بو وعد اخوي كرد اما او بل دروس لسر قبرك خطاب بو مردوا بزواني زن وكان قصب وزن وكان بي اما من قاطعانه ارم بم دلائل لسر اساسي امانه باوجود او كعذر بو امام شافعي وسائر علماء كرايا لسر او ابو داعن رحمهم الله كاجتهاد ينكر واجد ينكر وباوجود وقاطعنا عليهم كتلقين باساس ودرد من دون اخواته هيك محل كبان اصلاح الاعراب امش مساله تلقين وشد جابر لو بشي بو مسائل كي تر غير اهم مسائل هر شيء بمدور براز ابي ذكر يكون مساله ياسين ايش كوتو بيرم ياسين وقران خندن وفاتحه ياسين اویش اگر باز نیجی با عقلی خوته برو تماشای بکه حدیثه که سه دانه یا دو دانه عیب حد اقل واله سنده که یکی کان اضطرابه که یکی کان وکشت دو دانه مجهولی واتیا سنده که و نزانم اوی ترش چی بید برو تماشای بکه تنها حدیثه که از یاسین اویش او حالیتی یعنی اصلا لوانه و لا یقوم به الحجه هیچ درد نخوا شتیک معنیه با یاسین درد خوا اما یاسینشو قرآن خوندن بو مردو لأولو که حزاكي من مختصر بلهم قرآن خوندن بو مردو من علم قطعاً پيناقا جائزة توضيح تفسير چون قرآن خوندني من بو مردو نلما قدمو نل آثار هیچ عملي خويني پيناقا و اميش قصيق نيه كمن بيكم جمهوري علماء و بتاود امام شافعيك و اما ادعاي تقليدي اوكين رأياً لسر أمي أقر بمونيش قرأك جلدي يكي مسلم صفحي شرحي مسلم إمام نووي صفحي نوات وجلدي يانزا صفحي هشتاو بنج تماشاي أعود صفحبك لو يرى بيانك كجمهور شافعي والشافعية لسر أوان كقراءة بمردو ناقة و حتى جعلي سوابي بمردو ناقة وألي استنادي إمام شافعيج بآيي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اما گروه کم که امام احمد و امام ابو حنیفه انتیایا افرمون که اگات جا استا لبین ام دوانانا من هروا کل پیشاوتم من رأی امام شافعی نتنها ترجیح یادم بلکه بحق اما بحق ازانم چون که دلیل قرآنی لپشته چون قرآن اعمی ثابت کدوه که انسان بغیر عملی خوی ایتر کاریان پیوانیه لا تجزون الا ما کنتم تعملون يا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جاد قدك أجر أم عبارة واب ويا أم آيته يفرما وأن للإنسان ما سعى أمان تواني بلين خو فرمويت لا جاز أجر واي بفرما أمان تواني بلين خو ما فرمويتي ما سعى هي نفرموا غيرينية أما لرن في إثباته وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هيج إنسانك أجر ذهني بالروايتك ضعيف تيغنا تشوبيت غيري اولا قرآن فهمناك كقاطعانا اما بيانك اخر هل ترجمه تحت لفزيكي بو هر منصفه كافية هيج تيغ بو انسان غيري هولداني خوينيه نازم قرآن لما زيادر چون تبيني شتكا لا تجزف اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هي غير أوك خطان كارتان أكرد أنا جزاك الله جماعة الكفار ومنافقين لا لا تا تا عيد وعيد كم بزار أنا دو حكمي هس حكمك أدعوتي هس حكمك إحساني هس أم إنسان كيس أم فرميت وقال ليس للإنسان كيس خلاص أفهمت ده نا نا كيس إنسان أنا بوي إنسان أو ترى هم كسا عام ده باشا ما عام يصير بو كافرني أو إيش كأي لا تجزم باشا ده قبل قبل عيد وعيد بزارين بو كيس أما سورة ياسين فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون جاء توزيح جزاك هذا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم جاء وامتازوا اليوم أيها المجرمون هر دولا بحثك بو خاصي اكي بكافرين لا بيش عم مؤمنين ايش بيان لا صبر كان طبعا عام فات على جاء دو حكم هس يعني لا رج قيامته بد شي هس لا دو حكم لا قيامته شي شي يكي كان عداوة يكي كان احسان يعني اوي بو بري كافرين ومنافقين لرو عداوة ولا قلنا عجوته كجزاء كردوي خو يعني ام بو بري مسلمان لرو احسان بس لك يا أم إنهي أم أصل تقرط ولا تفسير اشتاجون تفسير أخدم لعقل آيتك حديثك صحيح حديث جاء هذا الواقع استبرك الرحمن بأخوائي تعالى قولك لسلف معرفي بكل تبقي أئمة أنا أصبرك أخوائي تعالى بيئمت اللي قال كرداري خمان عرفت المعنى قلاب قاد أم آياتي أنا جي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون أفرمي غيري كرداري خوتان بهيشك باداشتا نادر دي أما عدل نيتر هل أو عدريك رحمة؟ أنا شاء أو أزاني لشي قلاوة أو بعض أشعار هنك لتصورك غير إسلامي نشأت ينقلتوا كخوايا أقرتوا بعدلي خد رفتارم لقلوا كي باكمو مقب الرحمة ولا أما أمانية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به بأرزوي منوتو أو أولياء هركز هر کار خرابی بکات پاداش ادري تو مگه البته اگر توبه کړبی او یتر یعملی پینا اجر عمله او توبه کس یک عمل خراب کات پاداش ادري تو لمانه بیان قاطع تر لا تجزون الا ما كنتم تعملون اتد ساکوی که افرمه به عمل تن پاداش ادري تو نه زمله کی ام اصلاح که به عدل نایکه او به احسان اخر ایت براسی ام جرأتی اوی جرأتی اوی که انسان با وجودی ام بیان قاطعانه وراسي اللهم اصنع بي ما انت اهله ولا تفعل بما انا باهله اما شي اما اما وات ان سلك الصالحين واجب اخذ دي السلف دي عريب خير مثلا دي يا السعديه نقولان من القرآن خذنا القرآن حاولت حجة له ما هذا بس وصية الله تعالى إجمع بالروي إحسانه ولا قال أم عبدي خويا أو يكمل مسلمان غفتار كان جاء لسرم أساسه أستا من إجمع مفسرين أظن فختم أم أمك إتر جي إني قالك مولير اشتغل متم خوزقة أما درجاء اجتهاد هربوا عودوا سيشت فقيرة بسرة بو احكامي مثلا موجود از موضوع امانه بسرا براسي اما اجتهادك يتر بقى همو اجتهاد كان فقه قويه لبرابري وان ليس للانسان الا ما سعى ولا تجزون الا ما كنتم تعملون وبيجريت كخواب بعدل رفتارنا قال قال مؤمنا باحسانك اما والله اجتهادك خليك على الاصول يتر يا دقا اجتهاد ابسري لم اجتهاد غير اصولي شانه ابسري دي انا بسري بو شي لولا كجا بسري لدواي اول با زياتر رب اغفر لي ولوالدي اقل الروي احسانه ونبيت شون خاخوش ابي لبنايته شون طلب المغفرة اللي اكيد اما تان الروي احسانه خاخوش ابي لبنايته نقل الروي عمل اما كي اما يؤتوا حلقات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات جعل برابري ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حضرت نوح و او گشت زمینه مساعد کرد و با مغفرت استخیریت روی نبی دوای مغفرت کرد. یکی که جان حضرت ابراهیم سوره ابراهیم علیه السلام ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. منو توش اگر زمینه مغفرت من ساز کرد بیعی کن یعنی چی؟ اگر لوان نبی و یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت بلکه لوان نبی و یتوبون من قریب زود توبه اکن اره والا عبی بکن اگه زمینه مغفرت کمان مساعد کرد به حق معنی دعا کنی نه من کرد به هر وقت اوه نانم نخوار به من خواهد تیرم که خوا هزار سال نان نخوار به من خواهد تیرم که خواهد برنامه خواهد تیرم نداره. تو علامت اجیت اتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن او اوصاف يعني ذكرك امانا كاخسي شاكا يعني زميني هرشي بوا داواكن ساز يعني كدو هر واهرم الدعاء كردن يا دعاء دعاء اصلك اساسي هي كابي زميني اشتكى مساعدك يا استاذ دعاء الان خد ثاني ام دعاء في بخود اگر لخون اگر ظنی اوان ببید که زمینه که مساعد کدو بله مثلا اگر ظنی او مبید که خم آماده کدو با اوی که بانترین درجه لنا و صدیقین ابن بید ایتر وقت دعای اوی شاکم اما اگر وا تشخیص بم که نه وام لطبقی صالحین عالم خوارو لبهشتا اگر خم او ملی روشن بید ایتر غلطه کم دعا بکم که بم به طبقی شهدا وقتی زمین مساعد نکدو هر وقت اوی خوایا امسی راجع نارم نخواهد و اخواتي على الروي ادواته الروي احسانه وتلقى شلون امشي الزور توضيح دائره تكرارنا كما وجاء زياتر كاركه زياتر اني كم قوريه كم وقال زاد الطين بله لمساله حج روجون ويجو امانشا كايا الثواب اجاب مردونا يا ناغا جار لم روجانا شرح مسلم يعني نشاني ما مسايق دابو صفحه نواي جلديك كها افرميك امام شافعي وجمهور لسر اونك قراءت بمردونا على القرآن خلندن فاتحة وغير فاتحة بمردو درنا هو وتبوي بلي أما راسة أما إمامين مثلي السوابي أما تعزى إمام شافعي إلا به استدادي كدوه كوال ليس للإنسان إلا ما سعى ديخو أم مثلي جهل السوابي أونية لدواء أما كدليل كاني وابو من هل يقسم بما أتو بكم وتم أما وق أولا كمن كارب كم بوتو صوت من قرار بإوارة بيم بإوارة صوت من أكل يبسين بلين صوت من جبوب فلان كز مثلي سواب كي من جبوب أو آخر مقام كشكي ورمز هل كسي بو خوي كاري بكاد بشي خوي باتو دعي بيش بخشي مليون مثلي جبوب فلان كز تو يك كاري كدو يك جزاية تو أو مثلي فقط تعبيرك قوري وإلا هر إلا ما سعى ردي أوي شكاتو مسألة روجو نواجو شتيش كسي لباسي باتي كسي بيكا يتوسط مشمولي أو قاعدة أساسية بي كأوي يتر قطعية إنسان أقر كاريك خوي نيكرد بي يتر تشلواني والا زماني حياتي بوش آساري دواي خوي كاريكي نكرد بي بوينيه أما چون حجيبو أكريتو بعضيك لأعمال هن كربتين بخودي شخصة وهي بعضيك جهاتي كتريش يعني أواني واربتين بخودي شخصة وهي كخوي شوتوا وكمش نواج چونك أفرمي اللي ذكري بوياي من لك دو تنهى عن الفحشاء والمنكر أسركيش لجياني خوتا أبيتا أوك فحشاء ومنكر نهي لأكا إنسان خوي وقت يبو نواجي كر كردي نيكر تواوبو يتر قرار بو وقت أو كسا نواجكا أو ياي خوابكا أو مردوت تو بخود ياي خوابكا خريكي تو نواجكا بلان بناوي أو نتو ياي خوابكا وأقر راسكا نواجكا نواج بي نهي تو لفحشاء ومنكركا لبر أول جمهوري علماء حتى بيجغ إمام سبكي كزور متأخرة بقية لسلا وأنا كان يجنا كريت عملك. مسألة الرجوع بلى مسألة الرجوع شون جنبك اقتصادي هيا وهر القرآن خويشي لما وردي مطيقينه وعلى الذين يطيقونه فدية أوانيك أتوانين بيجرن أما لجير أكون أجر بيجرن تأوارة فدية دانا ومسألة اقتصادي كيس أمنا تواني خوي بيجر تأوارة شد نخاب بس أبي جبراني كاتو بوي ليرا رجوك أو جهته هيا أكره بجورك جبران بكريتو كسر روجوي نقرتو مردو أما سؤال يا مان جا نعم ربتي عن بوه نوايا كآخر ليرا كسر الله أو ما قر مني أو تو كروجو درد خواب وكسر يا حج درد خواب تو شون الله عملي كسر وكسر درد نخوا أما ربتي بوه هي أما إيشا أبي جريت أجر أم شخصك روجوي بو أجر نواد واي خوي خوي تسميمي لسر أو أبوك روجو كبكريتو ودواي أوا او روجو يعني بو قرتو يا فدية كيان دا اما باشا چون يك او تصميمي بوا دو ليريشا جنبي اقتصادية ليريها يا وقتي او فدية ادان يا او شخص روجوك اقريتوا مقداري خراق اقريتوا وخلقي ترك قرار او وقت او نيخوا او خواردي استلع سلوتك البتا ابي لإرسي خوي بيتو لا او انا بنك خوي اجازي انا دا اقر لوانب واهيني نكربو و وصيتي نكربو تصميمي لسر او نبو كبيكاتوا هيش فايده ني ابوي چونك خوي قراري لسر او نبو روجو بغريتو با مليون روجو بغنوا بو فديه بو بن وقت او نيتي اشتي تربو خو على قيامتا بنيتي محاكمه يكا هر وقت شلون كسك امري الين اخوا ازايك هر كس حقي بس لي وازايك امان ازايك فقط او نفايده هيك اما لقيامتا بريك ناغرن اما بو او اگر خوي قصي او نبو بكروجه امان ازادی بکن هیچ فایده نیه لقیامت اخوا بریکی اگره اما لروجوع لحجیشا جنبه اقتصادی و اجتماعی های کفردی بنمایندگی امبروا انجامی با اعلو جهتوا حجاک ایش کسی اکتر اروال جای ام انجامی ادا اما اگر خوی قصد و نیتی نبید باز هم وک روجوع که دردین اخوا و هرشت اکتر لشتکان علی صدقه و غیر امانه اگر لعمری خوی بی لما قدم یا لآثار دردی اخوا لعمری خوی نبید مليون ها اعمال نسبة بدلت لاي او مثل السواب وهل عبارة تريبو انتخاب كريت بيناغا جا استم من سؤالكم هل لما مسايني شافعي مذهب او بو ما مسايني شافعي مذهب لوقتك و رأيك امام شافعي بدليان بيت اگر كسك بقوي ترين دليلي شوا قركي بيت مثلا ترجيح رأيه تربسر يابا دنيا اليه تاريخه كان اي اما بيدينو مبتدع وفلان اي اللي رأى اعلماء اجازة فرمو لم قرآن نا من شتيت هشتا سؤالكم انك بوشي عليهم سؤالكم اما ايه باوجودي اما جمهوريش لقل امام شافعيان كقرآن خويندن بو مردو ناشا اما علماء مذهبي شافعي كادعاء دفاع له وكان اشن قرآن خوين بو مردو ليرا قوي ام بدله جاري لقل ما مساق بحث ما كرد دوشتي ودل ردي اما يك وتي رنا او شرحي مسلمة اشتباي شافي تيابي جا اتر بي اما خوشك اشتباي شافي بيدي اخر ستريكي دواني سياني چنيكي او يك نزيك نيم صفحة لو بحث يك لو لا دي امل صف الجلد يك اشتباي بو ايلا او ايلا خدي امها ايلا فو اما يك يك دوهم اجازة فرمي دوهم جوابي بما داود دي شايد امام شافعي اشتباي كلبي من جو تم دي خمنا امام شافعي اشتباي ناكا ايسا خمن بمتا دنيا ويران من اليم امام شافعي انسان اكري اشتبابكا اما ابي بدليل وبرا اشتباي كلبي ولا من چون خون پیم خوش قرآن بخوین و با مردو پول اک بسینم هر لبر پی خوش بون بلم شافعی اشتبای کرو اما کی بوش این انسانی که حق طلب بله اگر دلیلی قویم بو علیم امام شافعی خواه جزای با تو عالم رأی خطای کرو اما اگر دلیل بی دلیل لو قوی تر بیتر آبم صورت وازانم لمسئله تلقینی جا قصه یک نما و جا هر سؤالی که تر مطرح کرو مطرح فرمون بود تا امش حذف میشته که وانیه یعنی که یک کسیه که این تعداد دو تا لعالم خیلی جمع میشته و میانی اوله که آبش نوا کرده که خرید به اشتیاق یک دو دو مزور واسه هر چی که انسان ای بی سلام عالمانه دلیل بینی تو جایی دلیل عالمی که توی ولی آن خود آوانا قیل آوانا اخوان منظور خود ذاتی اما جبر این منظوریه آوانا بخوان من خم من متوجه قصه کبون برام آوش تانه بانشین بسیار کنم آوایتر اشتیاق واله میاد او لقيامتها اللي قال كسيك روبرو بينك لدسي قرناشين اقر من يتم اوابيك بقرم اشتباي من شافعي بدوزمو يا اشتيتر وانا يتر ربتي بايموني الان ما كارمان ببرهان ودليل اوه ماش شن حديثك لدرباي شفاعته وكهن بل من استوى إخوان موت ولات سابتن مقبول يكون يعني. لپش معناي لپش الرأي خود وتوزيح يخود لباري شفاعته وبله تابشين سري شو نشتنا شو أنت سر شفاعة؟ أما ابتداء بس ساكن. شفاعة بريتيا لو كف يا عمري خاص الله عليه وسلم للروج قيامته طلب قال لفرورد قال دعوة قال لأخوات أخوات على خوش بيت لجناي أمتي يا لدشتي محشرة أخوات أخوات على خوش بيت لجناي يعني يا بعدين فأكون ناوي جنم وبواسطة دعوة كذني في عمري قال ناوي جنم يعني دروة آياكو أمن تبلا وقبول ياكو قبولين وكما سلمت المت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حتى قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له للشفاعة جامعه وزنم كيجي بسند حسنين رواه الترمذي رواه الترمذي بدا امر الاقرا كيجي فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فاخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع وافرمت إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقولون لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كلم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتي فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمني الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجهم منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجهم منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعته واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجهم منها من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فأخرج من عندي فلما كنا بظهر الجبان جاء ما شد السرع رواه بالسند يشي أما بترواه مسلم في المسلم في الإيمان والبخاري في التوحيد ده هيش توزيع كنا ما ولا باري شفاعته جاء سلفا ماذا شفاعت إما إسالة دنيا دا نخوش هس جاء نخوش دو تقسيم يا نخوش الظاهرية يا نخوش أوتا مثلا باطنية نخوش الظاهرية وكدس وشاء وقاتش وأمانة جوشك يشد أجل هاد دكتورك لا تبيبك واقعيك أو تبيبا أو تأزاني بنخوشينكي هس مثلا دكتورك تنها لشاو أزانيت دردي شاو أكاد هذا لجوشك أزاني هذا لمغز أزاني هذا مثلاً لجراحة هذا هل يكير نوعك شت أزاني جهاز مثلاً دكتوري أو تقلبة أمان أتوانين لدنيا دا بواسطة أو وسائل أنك هذا لدسيانا لشتك منفعتك قازانجك بمن خوشنا بقينن خوش بيتوا أبطاء خوايت على حق تنخوشي كاتر أمان بوسيلة يعني أمان سببك اتخاذك لخوش إرادة إيه منش إجم أوتا بيغمري خوايش صلى الله عليه وسلم لروجي قيامتا دكتوركي حقيقيس يعني دكتوركي واقعيس أما أبطاء دكتوركا تنها متخصصي تشاو يا دس يا جوشكي يا قاج يا سكي يا فان في ثانية بلكو أوتا دكتوركا متخصصي هموش دكا همو دردكا خواه دعاب کرد خواه تعالی غیر از شرک نبیز غیر از کفر نبیز و پیغمبر خواهش البته دعای او این نکرد هر شته پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دعاب کرد خواه تعالی لقبول کرد وقت ام حدیثه که ایسا لگ را فرمویی اشه خواست کلام اوتا دریان یعنی تو دوباره اشه تو اوتا دریان یعنی تو دوباره اشه تو دریان یعنی تو بمشه و اوتا من جمع شفاعت بری که عالمه انت توضيح لك نير بعد شفاعته بس شفاعت بلاته وابو كخلاصه كيف يا عمر اخو عليه الصلاه والسلام بعض اكتكا كان الاخوه جل جلاله او اشتكا كان قبولك اتره الزوابتك وديارينك فقد وتوب ومشرك وكافر نابه لا لا فقط اجمع عشان شفاعته لك هذا شفاعته تعريفك دقيق للشفاعت نكرد ومحدوديش تبو ديارين نكرد وقت شروط و ضوابطی که شبو بیان نکرد. لأول و خلاصه بلیم شفاعت دو جوره، جوره کن اعتقاد با و شرک، جوره کن قبول. جا او احادیثی شا اوانیان و لگل او قواعد قرآنی و دایانی با شفاعت ریک اکون و سندکیشیان صحیحه يا حسنا او انا مقبولا من امدو حديثك من خون مو جائز دوائي درك بيت كشنك لو حديث ما قبوله شنك لو قبوله است مجمل على كل حديث كان شو زور او انا نو دو حديث بو شرتوا زور حديث زور او انا مقبولا احاديثي في شوا للحاز السند وحسن يا صحيحين ولا قل او اصول القران يركناك وين مردود جاء تفسير نوعا نوعا حديثي تم نوزان أمدو حديثي جم كل رأي اسمه خلنا خوي جم. بلى مثلاً حديثي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي من قبول ما أما أو جورني كتب فهمت جوري كتير. أو يتريشان أو حديثة من جوري كتير هس أو ما قبولك وقت يجئنا لا حضرة آدم والسائرين دعوة كان كزو حشر يعني دس بيبكري شفاعة عظمى. التعبير تب مقامي محمود يجب أن تفسيره كانوا دعوة كان كمحاكمة شروع بينك لجهنم دربين ماذا صدري حديثك الشيء نافر من يوم القيامة بارج ويوم القيامة أوقتها دي ما قال نافر من أجن بولاي آدم دي جهنمي شون يتدروا أجن بولاي آدم نعيش تأخونا شو تنام جهنم دي يترو أفرمي أخرجه من أخرجه أقل نجوة شون دريني لجهنمه هذا الدواء مثلا وكذا جماعة مثلا شفاعة خير أمت أنا حديثة شفاعات جمعة تردشتي مع شراء هس هس مثلا لنا شفاعات كابو ألي جنم كلنا وجنة ما در بينه ويا هي عن لبش الشفاعات كابو مقامي برد يعني رتبة عن برد بيته ويا شفاعات فنش جور من خم دام دام ذكر يعني فنش نور أو حديثة أو حديثة مخلوطة اشتباه أزالي أو حديثة شنها أو حديثة آوايك خلق وقتك زينو ابنو احزارك رين صف ادرين لبردادقا او هولو سختي ونارحتي وايان ليكا كزو بلقاجي بكن بلك حشريان بكري محاسبان محاسبو محاكمين بكري توبرن بشوين كاريانا اتشنا لا حضرتي ادم ولايكيو ولايكيو ولايكيو هيش كاميان ذات يعني جرأت بخوانا دين كبرون داوا بكن كدادقا دس بكاري يازم لك يا تاين لا روج قيامت چن نیکه روزی قامت به عقیده تو. اولا نازم خوازم. نه نازم خوازم میسری عن حساب. هزار سال نیه. نه هزار سال که. آه. آه از آیت یک افریم. آه فهمی روزی قامت روزی که هزار سال آتیه نه. که و آیت چی؟ جهت اگونجید هل لو روزی قیامت ها بعدی که انت کتون ناو جهنم هل آو روزی تو آو نبود لناو جهنم آد شبعال کاتو دبین او. آیه چلو هشتی سوره حج که کیانه ک وقتی یک افرمی این یومن عند ربك كألف سنة مما تعدون بياني سنتك لسنتك كان دنيا إخواك أفرمي فلما كان لهلاكي كافرين روجي لا إخواك لا إيوانيا وكنا فرمان رواية بشري بياني حكم صادرك إيوارا أبي قزارش كاري في بنو أبي جخدامك أفرمي من كالأمر مصادرك هزار صالي في جاء وقتا قزارش كارم بويتو من جخدامك نوح أنيرم نوصو پنجا صالي في جاء دوائي قزارش كار تحويلم أدريتو جاء من جخدامي آواكم كتردم أويكي كانوالي ويكي كانوالي صدري سوري سجدة باز أويش أفرمي ملائكة كان وقتا أجنوا قزارش كار أبنوا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة أويش بياني الله كاك وقت أمركي أنيري قزارشكي لنهايتي هزار سال وقت شغلة هزار كيش بو هنا بو تكسير بو تحديد نية وكبجري آية وصل نفر نجى يعني دقيق صار يعني زورن لو يشاويش بو تكسيرك روجيلاي أو وك روجيلاي إيمانية أما دو يكي كش معناس 50,000 سنة لصدر سوري معارجة كأفرمي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سال أما يك علماء تفسير يعني كبر روجي خيامات كروجي خيامات بو كافرين 50,000 سال أما بو مؤمنين زو أجزرتوا أو بلام أو تفسيرة تفسيرك نيك اگر كسي قبولي نكرد ايتر وزعيتك بشيتو بلي ولا توشي قناه بو چونك تفسيري ترج لمقابلي او هز كإنساني منصف هج نبي 50% قبولي بكاتو اوش بكاتو 50% مقابلي قبولي انكا تفسيرك ايش اوهيك هر واك جاريك امريك جزئي انيري قزارشكي لنهاية 1,000 سالة واجيتو بو اقدام جزئي اكا امتي لبين ابا بو كلي أم بشر وارد سرزوية أمريك واناردي أول جار لنهاية 50,000 سالة قزارشي كامل لأخير لحظة عمري إنسان وزوية أدريت وبخوا أوش إقدامك كعالم تيكدات وقيامة هلسي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين أما إيش أقر بيجي أخف في يوميني فرموني فرمون في نهاية يومين أوش وقت مثلا أو يكلا صدر سورة روما أفرمي في بضع السنين كالرومي كان لچن سالة غلبا كان نك يعني لناو چن سالة في نهاية بضع السنين أمش في نهاية 50,000 سنة بس أما نايقين يعني كروجي خيامة 50,000 سالة قيامتي كخوا أفرمي سريع الحساب بو 50,000 سالة أبقى مغرب قدوة تبيني كي أي تربوتم من أم تفسيرام عرضة كرد أو يكا إنسان فيها يقويبو بقريتو مفسرين يشخو هيش كاميان باتكال سر حديثك مروي ام من تفسير نكروته الراي هو مش انت اخر من ات الروجه امر الشو روج بيا نابي ده كي روجه وقتها الروجه اخر تخش الشمس والقمر بر لو ولا بين شو كان نعم في ات الروجه حتى في من الحديث هذا في من الروج ونن ذيك ابيت تو جماعتي الروج بيج لو تكبير نبو ما غير اذا الشمس كبرت ما غير بيج لو نبو الشمس انا عشان امنت الروجه هل لو الروجه لو ات الروجه بيج لو اذا الشمس كبرت نبو اذا الشمس كبرت هل لو جاهز هل روج قيامته بعد شنو روج قيامته حديثه حديث أفرمت أو ننزيك بيت واحد بعدك للملة أو أن أرق ذان أقول هي أنا تا قر هي أنا تا مثل الناو هي أنا تا أجنو معنى أو ثاني الروج آلو رجع اشتهز أما أنت آلو رجع آخر من روج توحد لا تبيني أما من نجم أهدى أهل هر حد إلى هر تفسيرك تماشى كي إذا الشمس كبرت و أخو أصبرك هذا الروج نا أصبرك وجمع الشمس والقمر أما نبرو لتفاسيرة تماشان كأما هي نفخ صوري أولا وقت يفوق لي بشي بوري أولا شي بوري بخاب هموي لبين أجل لو وقتها كم عالمة تيك أجل صبرك أدر آخر دوهم من روح نبي بيارباش أصلا نا الشمس يو نا قبر ونا جبال ونا سماء ونا أرض تيك تشوف بيك آواز عيتنا ما هو تصبرم نا ماوه جا أقل لشي تكرار روج نبي بيناجن يوم روج آتا يوم شو في عقاد اگر روج نبت حجوة يوم نبت فس لو روج شهر روج هست لبر خاطئ وخواه تلا في جهة الروج جا روج آخرتا اعن لو روج آتا قد كلام آتا الروج توائبتو لبين اجيه وان يوم يشهر اتوين تفسيره كان با من زونة شمبسرية لتفسيره كان تماشاك يوم دو معناه هست يكيك او معنى معروفه كيش زمانك وقت هست مثلا 1,000 سال وزيادة اللي ويشاء قريتا وأتواني بروي لهر تفسيريكا أما تماشا في أواني والي تفاسير هز من حزناكم زورين بكم زور لسليب شم چونك باوان زاني كمن رأيك كمن عيدم أواني ربتي هي بتواوي علماء وبرو لأواني بكرة أما أوا إن قطعا لباري شفاعتك أو أو حديثة تكلاك رابو يا تو تكلاك خنتو يا تكلاك رابو وانا بو أو حديثة بو دس بيكرني كاريدات كاية نبو أويك إلى جهنم إخراج بكرين أو أشتكي ترى وما أشتترى وإلا أخرج أجر وإلى جهنم شون أجيب ولا حضرت آدم أجر إجني إلى جهنم إخراج يعني شيء أنا أبي إنسان كم دقتك إشتكان تكلانا كابيك دواي أو وازانم أبي من دسبيب كم بتوزيح الشفاعة تعريف شفاعته بيان حدود شفاعته أمريكا شفاعة للدنيا شيء ولآخرتها شيء وشنه أو كامي مقبول أو كامي مردود وتمان وتمان بور روداني هر فعلك لأفعال دوشت لازمة يك سبب دو إرادة إخوة استا وقت سبب كارك تحققي بياك وتمان كروم يوم أخذ كهاز عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه رواه مسلم والترمذي أو وتم تفسير كان جواب ده إنه روشنيا كانوا كأو حديثه بوجود يا مكان مسلم جرواتي كروا خدي مفسرين قبول يعني كروا شون كألين تكوير الشمس إن نفخ سوري أول عابه نفخ سوري أول إش تكوير تيابو الشمس نما أبو قيامة أو يتر مفسرين جوابي مسلم هذا إنه من ناس ما بيجي وتمان بو أو يكهر فعله لأفعال إخوان روبات أبي السبب يكو إرادة إخوان استا إضافة بيكن كأجر سببك وشتهلا بيش جاوت أجر سبب بو كارك تحققي بياكر إرادة خواهش تعلقي بيوغرد إتر هي شيكنية كمتواني بلا رغيب كده حتما تحقق بياك أو فعلية تدي جاء أم فعلي جوا تحقق بياك أو أيوا ارتباطي بإنسان وهي يا جلب نفع يا دفع زرر يعني أجر سببي جلب نفع يا دفع زرر تحققي بو خواهش إرادة كرت كببيت حتما جائز بعض وقتك بو بعض جلب نفع و بعض دفع زرارك بو بعض نفع و زرارك مسائلك يتريش مترحن مثلا نفعك خريك ها سببكي دروس بيتو خواهش إرادي تعلق به و بقريتو ببه يكتفع لولا و سببك يتر دروس ابه كبر الرأي لما قري لو او سببك دروس بو او بر لأم دروس بو إرادي خواه بو سببك و تعلق قري و يتر بري نفعك قري هروا بو زراريش زرارك خليك متوجه به اسبابك جور ببيتو خواهش اراده بكو توش انسان به زرار لو اسناء سببي نفعك حياء به و اراده خواه تعلق اقريب بنفعكو بسببكو نفعك اللي دروس بيتو بري انك اقريب بري زرارك اقريب جا اگر انسان قركي به دواي امكا سببی کاریک تحققی بوده او کار رو نده مثلا اسبابی ضرری که فراهم هنه و دوای گرکی بید که او ضرر رو نده اما یا ابه بله من ده صلاتم های نایلم اراده خواه تعلقی پیو بگره یا خوم یا کسی اکتر لای خواهوان نازمان اروه کنه بزور بلکه لبر خاطری خوم یا کسی تر ایتر اراده که تعلق نگره با وجود اما که سبب که هست یعنی شده که تر هست خواه خوی سبب اکتری دانه و کمن اگر اخزی او سبب که بکم نیغی ام زرار رو با جا مثالی بوین مو بو اما روشن بیتاو امتیک منحرف ابی لرگ وك مثلا امتي بني اسرائيل منحرف بونو للرجا لا يندا امتي بني اسرائيل انحرافك يان للرجا انحرافك يان للرجا اسبابك بوبو اما دواي بينك منتهي بهلاك ويا هر امتي تروك بني اسرائيل استان ليروا بني اسرائيل بلين ولا إيمان سبب هلاك كمان هي انحرافك أما شون إيمان قلي هل بجيراوي خواي أبناء الله وأحباؤه دوساء خوشويسان وكراني خواي باوجودي أميك سببك تحققي بوا أم هلاكتوش إيمان أبي إيمان رزقار أبينو لدس أو سنة إخوة درجة تقد آلمابك أما جورك روبرو ويساني سنتي خواس جوري كتريش أبي قومي حضرة يونس عليه الصلاة والسلام السبب جورا كان بو هلاكيان كميكي ما ويتر ذره کی ما و تکمیل به سبب و اراده خوا تعلق بگیره که اتر هلاک ناین بیت نازل به لو وقت حضرت یونس اراده خوا و بیت که مأموریت جیرت و لداخا اچو او از اعتیاد بسریا لو اسنا امان اچن سبب کی تر ک نجات لهلاکی بشونای او اخذ کن یعنی ایمانین كإيمانيان تماشاقين أم إيمانيان بوبا مدافعيان لبرابري أو السنة توكا مقتزيه لك جاد قلم تعبيرابكا إيمانكي قوم يونس عليه الصلاة والسلام أبي ببالقرو بشتيبانيان بو أوي لدس نتي أسري أو السنة كي ترك هلاك بو لدس أو نجاتيان بي آلي رغا أمانة شفاعتك بويان مترح بو كتشي یکی اگل سننی خوا هاتو تا پالیان تقویه کردون کل برابری دانه اترا خویان بکرن یعنی چی؟ اخی کلمه شف شفع بمعنی شفع وی کشتیک بی بپال شتیکا بو مکه خوی لزمین یکا زعفی هم تقویه بکا شافع و شفع وی که یکی خوی لمسئله یکا توانایی کاملی نیه خوی دا بپال یو بیک وی فر لعهده داریه لیروا سننی خوا مطرحه ام سنن اخوا ک وقتک سبب جور بو اراده پیو تعلق اگری ام سنتانه وقت حرکت اکن ها خریک بین انسان دامن گیری انسان بن لو وقت اگر زو بر لوای هر سنت یک تر خوایی کات پشتیبانی خو مثلا گناهی کرو توبه بک انحراف کرو به توسرغه نزان برسیب و خریک امر فورا خوراک خوا کیت بری بگری لو وقتانا هر خودی شفاع سنت اخوایا که ابي بشفيع يعني پاري اگري نا يا او سنت كيتر لبيني با اوياك قل لله الشفاعه جميعا ايت مشواري سوري زمر كشفاعت همي اخوا اخويتي يعني شي يعني هر واك سنن كي اخواي متوجه انسان ابن خريك لبيني بن زراري توش بينن سنن كي تري شي هن كا اگر انسان اخذ باسباب كا لو زمينانا بين بري امانه گرن وليرا اخوا اخويتي كو اراداك جا استا ما و تو بزانین وقتیک سنت خواهی رو اکات انسانی با منظره که پیبگینی چیش تیکی تر لأسبابی که و انسان اخذیب که با امان جاتی بی وطمان قبلا که سبب فقط به دو رگه درک کره یک تجربه دو وحی اگر به اقتضای سنتیک ضررک ها خریک یه دوا بر روا مثلا نانی نخوارده و به اقتضای سنت ابی بمرید بچه اخذی سنتی که به تجربه ثابت با سنت بچه بخواه بری اویانه گریتو لیره ام خواردنه با اراده خواه اراده خواه لیرویه تو تعلق در بم خواردنه و با بشفیعی ولم مرگ نجاتی اما یا نخیر اینکه سنت سببک تجربی نیه بلکه لوحیا وی بیان کراوه مثلا لوحیا بیان کراوه انسان که ری کفر و سیئ ری شرک و سیئات بگره اگر ایمانی هینا و اتباع سبیلی خواهی کرد خواه لی خوش بید ام ری شرک و سیئاتی گرتود ها خری که ایتر بگات او حد که هلاک نازل بی یک دفعه اگر ریتو بملاغه یت اخذی سبب که ایمان و عملی صالحه ایتر هلاک لا اچیتو اما بیته استشفاعك وليرها سنتك إخوائي أبيتها مقوي بو أم لبرابي سنتك ترى مقاومتك أجر أو سببي وارويتي أكي بو أم كلا لدفع زرريكا إن بيت مؤثر بي بوت لم دون وعبو يعني يا تجربة ثابت بو كسببي يا بوحي أم أخو باشا أجر لما ننبو إنسان حقيني اللي أخوي وابزاني یا حزب که پیخوش هواسی و اختزاق که زنی واله که فلان شد سببه و لبرابری او سنته و من او سببه بگرم اها بني اسرائيل وقتی سنتی احلاک متوجهیان بو هرچی هاواریان کن نحن و ابناء الله و احباؤه خواه فرمینا امانه بلا امنوانی و قرآن ناجی قل فلم يعذبكم اگر راست کن ابناء و احبای خوان باشی خواهش کن جدتان دابا گناه کانتان آواتان لیکا کلیتان کان یعنی اگر چی انسان به زعم و گمانی خویش تیگ دابنی به سبب مادام یکی اگلو دو سبب نبید که به تجربه یا به وحی معرفی کراوه هزار سال دلی پی خوش کن نبید سبب و او سنت که کاری خوی کن جا استا هاوار کردن بنده اگل بندگانی صالحی خواه ام هاوار کردن ابی روشنی بکنه و بزنین چیمه سبب هست یعنی دعا کردن و هاوار کردن و امانه سؤال من اما یک سببی مثلا مغفرت هن یعنی اما بروین لقرآن تماشا بکن بزنین سببی مغفرت گرانویه لانحراف و گناه یا دعا کردن اگر چی گرانویشی لپالانه بی چه دعا کردنی خوی چه کسی تر آیا پیغمبران علیهم الصلاوات والسلام خطاب بخلقه که مسئله مغفرتی ذنوبیان مطرح کر ایان فرمو تا دعای خیر تان بو بکن یا خودتان دعای خیر بکن که ام ذنوب تانم مغفرت اینی بکات لبرابری و بیوسیت و لایبا یا نه بین ایمان بین تا خوا مغفرت کا و نصیبتان لقرآن ینن هیچ وقت مغفرت نه بین بله چون که ایمان سبب ایمان یعنی بیت لودا مغفرت لگناه بیت چون ایمان سببه منش گرخ ما او بیم که لتواوی قرآن او درک بی کبو مغفرت و جنت و رضوان تنهاش تیک و سبب ایمان و عمل صالح هر وقت لپیش چا بحث مان کرد جال لپال اما دوشت هن اها قبل نجوت مان انسان سبب که ریک خست تو تا تنها دوشت هستی یک عمل دو پرور لگاه ایمان و عمل صالح کشتی شخص کس دوائش تعلق اراده خواه بمو که نتیجه که بیت مغفرت جا دو دانه کار هن لیره که هیچ کم لمانه نیمه و تمانه است توضیح هم در کچه برای خودم لواو خواست را بزده که لگره شفاعت به هیچ معنایک نم او معنای که تو پیشک نم بو معنای که هیچ جوازی هست بنا لسر او تقریری پیشود هیچ کمی وجود نیمه چون امیا استباده که تا بزنم چون ایلید حتما من عقیده یک واحسم زودتر قرارم بو لسر امیش اگر لتلت بکریم چم ایسا خوال برخاطری مثلا امیک تو رخنه کم بیان غری نیشار من واقع نابی چون من قبل قرار عوام داره ایست چون لیرا نکفی احنا کم لیرا هر وقت لو پیش وتمان سبب که جور بو انسانی موحد مکلفه روب کات خواک خواه او من سبب که ایمان و عملی صالح جورم کدو جامع و تعلق اراده تو کم مغفرت بیت نصیب او توکل لدرونه و ایکا جاب دعای کش تعبیری اداته دعا تعبیر لو توکل جا استا بعض وقتی خوی دعا که باز وقتی کسی تر هر او دعای بود که فلان کس من قبلا این میکرد لرای انحراف آبوم ایسا گرامه تو در تو توش دعای خیر بود که خوالیم خوش بی اما سبب که آماده کردو جا هم خوی دعا که هم اویش یعنی هر دو یعنی تعبیر لو توکل ادنوه هر دو تعبیر لو ادنوه که سببیتی ایمان و عمل صالح بو مغفرت بمعنی استلزام نیه که حتما اگر ام بو او هست نه اوی که تو دست اراده خواه لبنیا شوابه لا لبنیا مکردوه دعای خیر کن بله فلان کارم کردوه دعای خیر کن بلکه نتیجه که به اعقلها و توکل وک مسئله مشترکه که سبب که تهیه اکره جا وقتا توکل اکره تو دعای خیرش اکره جا شفاعت آلی را مختصر بله من آبم معنی قبول مکشتیک چل دنیا چل قیامت سبب که جور بو به جا تو خود یا کسی تر دواب کن لخوا که نتیجه که با آبم جور شفاعتم قبول جایست توضیح و تفسیر لدنیا اویش بزانی که کلمه شفیع و شفاعت لقرآن هاتون خاصی قیامت نین مثلا وک آیه سی سوره یونس وک آیه تک لسوره وکشت سجده لأوائل یا وک چن ها آیتی تر لقرآن هن؟ نه شفاعت خاصه بروش قیامت یا بدنیا وایی یا آیه؟ یا جن امای که ایسا اختی ولیا کن مخصول من شفاعت کنی روش بله آیه هشتا و پینجی سوره نساء کمن یشفع شفاعت حسنه هدوائیش سیئ بیان اکا امان بیان اکن که لیروا مسئله یک سبب و دو اراده خواه که اما سنتی کلی دروس بی و جریان اکا و حرکت اکا دوائی اما هر کس گرکی به خوی ل اقتضای او سنت بپارزه ضرر متوجه به گرکی به خوی ل ضرر بپارزه مگر به سنت تر خوایی و الا هیچ اگ نتوانه یعنی اگر مثلا کسی یک خوراکی نخورد بو لغیر معجزه او معجزه مسئله که کیتر چون استثناء اما کارمان پیونی او انا زور نادرن و ملاکی بحثی امنی و اصلا معجزه بونی شان بوسه که استثناء لم مقوله خارج غیر معجزه اگر انسان خوراکی نخورد به دوا که لحرچی پیغمبری خواهد علیه مصلاوات و سلام لگل هرچی ملائک است لای خواهد دعای بوب کن که ام کابران نانش نخواهد و تیری که خواهد تیری نکا و نه تنها نایکا بلکه من يقينم هي الآن كهيج عبدك صالح الأجه إقدام لسر أو جناه كناك. چون اما دوای اوی لخواه که نظامی خواهی تک ده خواهی لبرق خاطری قوبالای فلانه کس تو نظامی خواهی تک ده بی اوی که سبب بید تو کار کب کن جا لرا مثال ایک ساده بینمو بو اما باش روشن بیتا و سه نفر نخوش اکو جا سبب کنی آی خو تازه که تو جی لبرق خاطری فلان لبرق خاطری حدث موسا نبو که بحرین آزا این بو شق بو معجزه آخر ده که اتمنش معجزه بینیم بحثم خالد معجزه لا فرق نيه وتمسدوا معجزه كراوه الان معجزه خالد كله معجزه نابي فرق فرق نيه هذا تم معجزه معاي وانا اشتك استثنائي اگر او نبوايه هذا ليه اكرا ما وصل احمد ترمي كاوه هذه شفاعتك اما اجن معجزه بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم شلون لبر بيغمري خواص مثلا بحيني الشقبو معجزه تماشا حتى ابويا من بيغمري مثلا مردوی هزار سال زین کراو سوار. آد هر وها آت شفاعت جلوی قیامت خواهد علاه آت لبر پیغمبر خواهد صلی الله علیه و سلم کدای و کال خواهد علاه خوش بید لگونه. برای من تصحیح عبارت که خم زوکر متوجه نمون که وتم معجزه نه استثناء. چون که معجزه لوقتی تحدیه بی وقتی دعوتی مشركين أكا لباليا أو خواب وي أكاد كتصديق الدعايب كا حتى رودي هنا مسألة روديني المعجزة نبو معجزة بمعنى ما كدعوة وتحدي بين أو اشتيكي خارق العادة بو استثنائي كأوي إخراج غالم بحثي أما أو ألي شفاعة معجزة هي معجزة كربتي بتحدي وهي لقيامتها معجزة شي أو معجزين عاجز كن لي خارق نعم يعني خلص نادون هؤلاء قدر من الزوم لدم مدرج وكلمة معجزة متصححهم كده وآخر أم كلمانا كلمات يكن مفاهيم يكن مشخص يعني وهل واقع ما ويل يعني لخو مانا وإطلاق يعني كن بسهل شيء كالقيرك مانا خلت همو تشتك مانا تيكا شايتر معجزة يعني اشتك لوقتي تحديها سبك آية القرآن ومن يشفو عنده إلا بإذنه آية القرآن يا شفاعة مقر فما جمال الشفاعة خاصة في عمري خواهي استبرك نجاب عن في بجم أعفو أم أوت مثلا شفاعتك أم آيات داخل القرآن يا بلا داخل القرآن دي آيات يكي كلا شفاعة مثلا يكي كلا القرآن أم آيات شفاعتك أما فرميتي معجزة معجزة نعم فرميتي القرآن معجزة يا جاينيش معجزة القرآن خل معجزة يواش يعميش معجزة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أهلا والله إيش معجزة حموي توالي أخي كامي معجزة شونا ناو مالقي معجزة جاو الفازة أهلا مثلا أصبح القرآن معجزة أو الفازة معجزة نم مطلوبك شونا مع الخلق يعني شونا مع الخلق يا لبي شفاعتك جا إنك اجازه بده كم ادامه بعد بو اوت شيني پیغمبران به معجزه مصابره اوت کرامت نه تو این جهت چه القران به معجزه هر عمل انجام داده معجزه بله جا حکمت معجزه بعد او مفهوم اجازه فرم با من هنا که ادامه بم سه نفر نخوشه کول یک یک یان الان فلان کس دکتر یک تازه هاتو که زور متخصص و دلسوزه ام نخوشی تو تشخیص ده بونه روی چاره کی کابرا اما ابیسه در وكما اسماني بسرون ما يا الله راكه بولاي الدكتور دواء درماني لي سنتو اصلا بيري بلاي غيري امونيا كدواي خار قطعا خوشبي هر اوي مال ذهنها ا اما مرتكب الشرك بو كدواي بشريكي خوازاني و واي زاني و دواء مؤثر اما هيك لا سنه خوشك هيك تريان الين ناشم خوا حسابه اما يشد مرتكب الشرك بو اما خوي كينا زاني خوي زور بقوي الايمان زاني چون وقتك اما علي اخوا حسابه لا راسيك او تويتي خوم حسابهم شلون اما لذهن اخويا واي قرار داو كدو دائره دو محدوده هيك كان اخواتي يا كارك هيك اسباب ام دواء درمان اما او ايماني قويه ترجيح اخوا دا بس دواء درمان هر ليرا دو دائره قائل بو ترجيح اخوا دا بس ام لا قائل بو اما كشتي كثير مؤثر بغير اخوا ومرتكب الشرك بو بلام خوي بزور قوي الايمان ازانه و ناشي بدور اماك وازانه مؤثر ذاتي ام دواء درمان امش لم لا مرتكب الشرك بو اما مؤمن شي اكا مؤمني اقا هر خبري دكتوري بيدن اجيب ولاي دكتور دواء درماني لي اقري خريك دواك اخوا بسم الله الرحمن الرحيم اخوا او سبب کی که خود مقرر کرد و تجربه پزشکی ثابتی کرد و که آم سبب او من سبب کم اخذ کرد یا ما و توش اراده تعلق پیو بگری او من اخوم ازانم اگر اراده تعلق پیو نگرد هیچ ناکا او یشعنی مؤمن و آم توکل و آل وقتی جا دعا دروسه اخذ سبب کی کرد دواکا لخوه